والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربه قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ظهيرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا قديرا. وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحان الله تعالى

بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو الذي خلق من الماء

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء برويا وجعل فيها سرايا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سريا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء